نتعلم عن أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم. المال كثير والأنعام وأراض بالوادي المطرام، ونبي يجلس في شكر يذكر رب الكون المنان. المال كثير والأنعام وأراض بالوادي المطرام، ونبي يجلس في شكر يذكر رب الكون المنان. المال مضى والمرض بدا، والجسد الريان انتحل، قد مل الناس زيارته وتناساه الكل ورحل. صبر وحمد وطال زمان لسماء نظرت عينان، ربي قد مسني الضر وأنت رحيم يا رحمن. صبر وحمد وطال زمان لسماء نظرت عينان، ربي قد مسني الضر وأنت رحيم يا رحمن. عاد الجسد معافا حسنا إذ ركب برجله في الماء، رزق الأهل ورزق المال، إن الله مجيب دعاء. عاد الجسد معافا حسنا إذ ركض برجله في الماء، رزق الأهل ورزق المال، إن الله مجيب دعاء. صدقا صدقا يا أبتا، ذاك حديث ما أحلى، في القلب ستسكن ذكرى، فعليه سلام وصلاة، فعليه سلام وصلاة.